والحديث مداره على أبي سهيل حيث رواه كل من مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر، تابع بعضهم بعضا متابعة تامة في أبي سهيل، فكان الحديث مداره على أبي سهيل. ساق فيه في الرواية الأولى قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد هذا من كبار علماء الطبقة العاشرة، ترجم له أصحاب المؤلفات في رواة الكتب الستة، وقال فيه الحافظ ابن حجر، قال فيه إنه قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي، لكنه هنا في رواية مسلم زاد ابن عبد الله، وقوله الثقفي إنما نسب إلى ثقيف بالولاء، نسبة ولاء، ذلك أن أحد أجداده وكأنه طريف كان مولا للحجاج بن يوسف، يعني أنه أسلم على يديه فكانت له الولاية عليه. قال أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل علي وقيل غير ذلك، حكم الحافظ ابن حجر عليه بأنه ثقة ثبت، أي أنه من أصحاب المرتبة الثانية من مراتب التعديل، والمرتبة الثانية من مراتب التعديل هي أعلى مراتب التعديل في من دون الصحابة رضوان الله عليهم، من الطبقة العاشرة، وهم طبقة تبع أتباع التابعين، مات سنة 240 من الهجرة، وقد روى له أصحاب الكتب الستة جميعا. قال عن مالك ابن أنس فيما قرئ عليه، يعني إن قتيبة يروي هذا الحديث عن مالك فيما قرئ عليه، يعني من كتابه الموطأ، وكان مالك رحمه الله من عادته أنه لا يقرأ وإنما يقرأ عليه الطلاب فيعرضون عليه الكتاب، وقراءة الطالب على الشيخ تسمى بالعرض، وكان مالك رحمه الله يرى العرض مثل السماع، ولذلك أكثر أو جميع من روى عنه إنما يروي بالعرض. قال فيما قرئ عليه، قال عن أبي سهيل، وأبو سهيل اسمه نافع ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، التيمي هو عم للإمام مالك، قال إنه ثقة من الطبقة الرابعة يعني طبقة صغار التابعين، مات بعد سنة 400 وقد روى له الجميع. عن أبيه، وأبوه هو مالك بن أبي عامر، مالك بن أبي عامر الأصبحي، قال سمع من عمر يعني فهو من التابعين، ثقة من الثانية يعني من الطبقة الثانية التي هي طبقة كبار التابعين، ثقة من الطبقة الثانية، مات سنة 74 من الهجرة. ومالك ابن أبي عامر والد أبي سهيل يروي هذا الحديث عن طلحة بن عبيد الله، وطلحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو بن كعب ابن سعد ابن تيم بن مرة التيمي، أبو محمد المدني أحد العشرة المبشرين بالجنة، من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من المهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله تعالى عنه، فهو صحابي. وطلحة بن عبيد الله كان قليل الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو والزبير بن العوام، وتعللوا بقلة الرواية لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وكان الزبير رضي الله عنه يقول: لم يقل النبي متعمدا، ويخشى أنه لو غير من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو زاد فيه أو أنقص منه أن يوصم بأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا امتنع وقلل من الرواية إلا فيما احتاج إليه. يقول: جاء رجل، هذا الرجل أبهم اسمه، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أهل نجد، أي قدم من جهة نجد، ونجد هي في الجهة الشمالية الشرقية من المدينة، وكل ما ارتفع من بعد تهامة يسمى نجدا، لأن المراد بها الأرض المرتفعة، ويتمثل منطقة وسط الجزيرة العربية. قال: من أهل نجد ثائر الرأس، هكذا جاءت الرواية برفع لفظ ثائر، ومعنى ثائر الرأس يعني منتشر شعر الرأس، كناية عن أنه لم يهذب شعر رأسه ولم يغطيه، وإنما ترك الشعر متناثرا واقفا. وهذا على عكس ما جاء في صفة جبريل عندما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان، فقد جاء في هيئة وصفها عمر رضي الله تعالى عنه قائلا: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، يعني إن شعره لم يكن منتثرا ولا يعرفه منا أحد. وأما في رواية طلحة فإن هذا الرجل كان ثائر شعر الرأس. نسمع دوي صوته، ومعنى دوي صوته يعني صدى صوته، هكذا ضبطت الكلمة بحرف الدال المفتوحة، وجاء في لغة أخرى دوية بضم الدال، أي صدى صوته ولا نفقه ما يقول، أي ولا نعرف ولا نميز ما يقوله من شدة ارتفاع الصوت وبعده، فكل ما نعرفه أو ما نسمعه هو جلجلة الصوت دون أن يميز ما يقوله. حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإذا هو يسأل يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، أي عن أحكام الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني مبينا أحكام الإسلام، ومنها قوله خمس صلوات في اليوم والليلة، يعني سأله ماذا فرض الله عليه من الصلاة فقال خمس صلوات في اليوم والليلة. وهذا الحديث يدلنا على أن الصلوات المفروضة إنما هي خمس صلوات، وما زاد عليها فإنما هو من التطوع. ومنه استدل من قال بأن الوتر ليس بواجب وأنه مندوب إليه، وهكذا قيام الليل، وهكذا صلاة العيد، وهكذا صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، فكلها مما هو مندوب إليه، ومما هو مسنون ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن الواجب خمس صلوات ولم يزده على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه السكوت عن البيان وقت الحاجة، فدل ذلك على أن الواجب والمفروض هي الصلوات الخمس. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرهن؟ يعني من الصلوات يجب؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، يعني إلا أن تعمل نافلة تتطوع بها، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: فمن تطوف بهما فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإن الله شاكر عليم. والتطوع يطلق على النافلة، وهو ما زاد على الفرض. قال وصيام رمضان أي وسال وصيام شهر رمضان أي وسال النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام شهر رمضان فبين له أنه واجب وأنه لا يجوز تركه وأن من ترك صيام شهر رمضان عليه القضاء كما قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فأخبره أن الواجب صيام شهر رمضان فقال هل علي غيره؟ فقال لا إلا أن تطوع يعني إلا أن تصوم نافلة، فدل ذلك على أن صيام غير شهر رمضان إنما هو نافلة مثل صيام يوم عاشوراء ومثل صيام يوم التاسع من شهر ذي الحجة وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام الاثنين والخميس فإنها كلها من النافلة. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة يعني ما يجب فيها من بهيمة الأنعام ومن الخارج من الأرض ومن زكاة النقدين ومن عروض التجارة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل. وروايات هذا الحديث كلها لم تشر إلى مسألة الحج، وبين أهل العلم أن السبب أن هذا الحديث سبق فرضية الحج ولم يكن الحج قد فرض، ولذلك أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما كان واجبا مفروضا. وما جد من الواجبات يلحق بهذا الحديث، فإن كان الرجل على قيد الحياة فإنه سيلتزم ما دام قرر التزام قرر مبدأ الالتزام فيما فرض الله، وكل ما يجد من الفرائض هو ملزم بها لأنها أقيمت ووقعت إبان تكليفه. لكنه لو مات قبل أن تفرض فلا يلزمه ولا يعد من أهل التكليف. وهذا يؤيده ما جاء في قوله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ذلك أن بعض المسلمين هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والله تعالى كان قد فرض على نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستقبل بيت المقدس في الصلاة، واستمر استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس في الصلاة 17 شهرا. وكان قد توفي بعض الصحابة رضوان الله عليهم قبل أن تستقبل الكعبة، فسأل الصحابة رضوان الله عليهم عن حال هؤلاء الذين ماتوا ولم يصلوا إلى الكعبة، هل يقبل الله منهم الصلاة أو أنه يؤاخذهم على أنهم لم يسجدوا على أنهم لم يسجدوا للكعبة أو يستقبلوا الكعبة، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع ثواب صلاتكم، فإن هؤلاء يثابون حيث إنهم قاموا بالواجب، وكان التكليف في ذلك الوقت هو استقبال بيت المقدس. ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه الآية نزلت بعد أن حرم الله جل وعلا شرب الخمر، وأنزل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. مات بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليه وهو يعاقر الخمر، يعني يشربها، ومنهم من مات ثملا أي من شربها، فسأل الصحابة رضوان الله عليهم عن حال هؤلاء الذين توفوا ولم يكن الله قد حرم شرب الخمر، فأنزل الله تعالى هذه الآية تبشرهم وتطمئنهم وتبين لهم إن الله لم يؤاخذهم على شربهم الخمر، لأنهم عندما شربوها إنما كانت مباحة، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. قال: فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، يعني أنه يقتصر على الواجبات ويقتصر على ترك المحرمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، يعني إن له الفلاح، والمراد به يعني أنه يثاب على ما فعل إذا ما التزم وصدق، حيث إنه لا يأتي بالنوافل. فقال: أفلح إن صدق. والجملة أصلها: إن صدق أفلح، يعني جملة شرطية، فعل الشرط وجوابه، وإنما قدم الجواب على فعل الشرط زيادة في التأكيد والحصر. قال: أفلح إن صدق، فهو دليل على أن من اقتصر على أداء الواجبات ولم يقصر فيها وترك ما هو سنة أو مباح فعله وأتى بالواجبات وأتى وانتهى عن فعل المعاصي، فإن هذا مما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بدخوله الجنة، لأنه أتى بالحد المطلوب. لكن الزيادة مطلوبة، والزيادة مأذون فيها بل مرخص فيها، لأن الزيادة إنما هي تكمل ما ينقص من فعل العبد، تكمل الناقص من الواجب على العبد، لأنه قد يقصر في أداء الواجب. ولذلك جاء في الحديث أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت كاملة أثيب عليها، وإن كانت ناقصة يقول الله تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن وجدوا عنده من التطوع يكملون به الواجب. وأهل العلم اختلفوا في من يقتصر على فعل الواجبات ولا يفعل ما زاد على ذلك، فكره كثير من أهل العلم له هذا الفعل، بل إن منهم من اعتبره شيء من التقصير، حتى إنهم ردوا شهادة من لا يؤدي السنن والنوافل. والظاهر والله أعلم أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما بشر به صاحبه بأنه يفلح لو اقتصر عليه، لا شك إن هذا هو المطلوب، وما زاد فهو تطوع. ثم قال وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا، وهذا كما قلنا قرن في الرواية. أما يحيى بن أيوب فهو المقابري، منسوب إلى المقابر، البغدادي العابد، ولعل هذا يعني هو الذي حمله على أن يسكن قريبا من المقابر ويعيش قريبا منها، لأنها تذكره الآخرة وتحمله على الزهد وعلى العبادة. قال ثقة من العاشرة، توفي سنة 232 من الهجرة، وقد روى له البخاري في خلق أفعال العباد، وروى له مسلم، وروى له أبو داود، وروى له النسائي في مسند علي. وقتيبة بن سعيد بن جميل سبق أن عرفنا وأنه من الثقات الأثبات. وقرن الإمام مسلم الرواية في هذا الموضع إنما هي على سبيل الاختصار. وشيخ يحيى وقتيبة هو إسماعيل بن جعفر، وهو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القاري، قال ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، توفي سنة 80 و100، وقد روى له الجميع. فالإسناد إسناد يعني لا غبار عليه، ورواته كلهم ثقات، إذ أن إسماعيل بن جعفر يروي عن أبي سهيل، وأبو سهيل يروي عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. ومدار هذا الحديث كما قلت في درس ماض أو كما قلت في أول الدرس، إنه على أبي سهيل، وأبو سهيل اسمه نافع ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، وإسماعيل بن جعفر من الطبقة الثامنة، اللي هي طبقة صغار أتباع التابعين. قال عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد نحو حديث مالك، يعني نحو الإسناد الذي ذكره ورواه مالك، ونسب الحديث إلى مالك لأن هذا الحديث ينسب إلى إسماعيل ابن جعفر، كي يميز بين الروايتين فيقال رواية مالك ورواية إسماعيل، حيث إن كل واحد منهما يتابع الآخر متابعة تامة. غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. وهذه العبارة مما استشكلها أهل العلم، إذ أن ظاهرها أنها قسم وإقسام بغير الله، وكيف يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا مما نسخ، يعني كان في أول الإسلام سائغ ثم نسخ، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك كان قبل النسخ، ولذلك لم يؤاخذ على مثل هذا القول. وبعض أهل العلم يقول: لا، إن النهي عن الحلف بغير الله أمر ثابت، وإن قوله أفلح وأبيه هذا لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم به اليمين، وإنما جرت عادة العرب أنهم يقولون ويطلقون هذه العبارة ولا يريدون بها القسم، ولا يريدون بها القسم، وإنما خرجت على عادة الناس فيما يقولون، ولذلك لا تعتبر يمينا وتعد لغوا ولا يحاسب قائلها. هذا ما يتعلق بشرح حديث طلحة بن عبيد الله. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة جبريل، ووقفنا عند قوله عن عمارة بن وهو ابن القعقاع، قال: فعمارة بالضم والقعقاع بفتح القاف الأولى. وقوله وهو ابن قد قدمنا بيان فائدته في الفصول، ذلك أن الرواية لم يرد فيها عمارة وهو ابن القعقاع، وإنما هي زيادة من مسلم، لأن الراوي قال عن عمارة، فأراد مسلم أن يبين من عمارة هذا، فجاء بصيغة تشعر بأنها إضافة على ما ذكر عن شيخه. قال: وفي المقدمة، وأنه لم يقع في الرواية نسبه، فأراد يعني مسلما بيانه بحيث لا يزيد في الرواية على ما سمع يعني من شيخه، ولذلك قال وهو ابن القعقاع. قال: والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم، يعني في رواية حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم برز يوما للناس وكان يقول لهم: سلوني سلوني، قال: هذا ليس بمخالف للنهي عن سؤاله، لأنه جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. كان في هذا نهي، بل إن الله سبحانه وتعالى قد شرع لهم أن من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه فينبغي له أن يتصدق قبل أن يتكلم، كما جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر فإذ لم تجدوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فرض ذلك ثم نسخ. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون أن يأتي الأعراب من خارج المدينة ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا كانوا ذوي عقل، فإنهم ربما يطرحون من الأسئلة ما يحتاج إليه الناس، لأنهم كانوا يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسألونه امتثالا لهذه الأوامر، لكن يحبون أن يسمعوا من يسأله اقتناصا للفائدة. قال هذا ليس بمخالف للنهي عن سؤاله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا المأمور به هو ما فيما يحتاج إليه، وهو موافق لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقوله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكمة ملوك الأرض فذاك من أشراطها، أي هذا من علاماتها. وقد ذكرنا في درس ماض أن ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من تغير الأحوال ومن اختلاف عادات الناس، فإن هذا ليس يعني مما جيء به للذم، وإنما جيء به للإخبار عن الواقع، وإنما جاء به للإخبار عن الواقع. وهذا يعد من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإنه قد وقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من حيث هذه الأشياء التي ذكرها، وهي أن الحفاة العراة العالة يكونون رؤساء الناس. واليوم نجد في كثير من البلدان يتسلط على الحكم فئام من الناس يفرضون أمرهم فيحكمون الناس، وقد لا يكونوا يعني ذوي أهل في ما يحكمون به، أو ما يجري في هذه الأزمان مثلا من أن بعض الناس قد يصلوا إلى الحكم من خلال ما يسمى بالانتخاب أو بالترشيح، والناس الذين يتولون هذا الأمر ليسوا أهل حل ولا أهل عقد، وإنما هم عامة الناس، وقد تكون المناسبة والعلاقة بين هؤلاء الذين ينتخبوا تكون علاقة قبلية أو علاقة يعني التي شرع لنا أن نختار فيها الإمام، وأن يكون فيها إمام المسلمين، يعني هو المسؤول عن تطبيق وتحقيق الشريعة الإسلامية. لذلك أخبر النبي أنه في آخر الزمان وأنه من علامات الساعة يكون هذا، ونحن يعني نحس بوجوده وبقيامه في كثير من المجتمعات، والمجتمعات سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، حيث غلب عليها هؤلاء الطوائف الذين جاء ذكرهم، وأن ترى الحفاة العراة العالة يعني رعاء الشاء العالة ملوك الناس. كما أنه ذكر وصفا آخر وهو أيضا علامة من علامات النبوة ومعجزة من المعجزات، ألا وهي أن الرعاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، بمعنى أنهم يتركون هذه الأعمال ويهجرون البوادي ويتركون الأصقاع، وكلهم يعني يتجمعون في المدن ويتنافسون على الحياة في المدن فيتطاولون بالبنيان. وهذا الفعل وهذا الخبر إنما هو إخبار عن واقع وعما سيقع، ولا يراد منه الذم، يعني ذم مثل هذا أو المحاولة على التخلص من مثل ذلك، لأن هذه إنما هي علامات، والعلامات إنما هي أمارات وأشياء تقع يستدل بها الناس على ما ينبغي أن يكون عليه. قال: وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكمة ملوك الأرض فذاك من أشراطها، المراد بهم الجهلة السفلة الرعاء، كما قال سبحانه وتعالى: صم بكم عمي فهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أي لما لم ينتفعوا بجوارحهم هذه فكأنهم عدموها. هذا هو الصحيح في معنى الحديث والله أعلم. قوله هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا، قال ضبطناه على وجهين: أحدهما تعلموا بفتح التاء والعين وتشديد اللام أي تتعلموا، والثاني تعلموا بإسكان العين، وهما صحيحان، وكل ما أخذ من العلم سواء كان من مجرد العلم أو من التعلم. ثم قال رحمه الله: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. يقول فيه يعني في هذا الحديث قتيبة بن سعيد الثقفي، اختلف فيه، فقيل قتيبة اسمه، وقيل بل هو لقب واسمه علي. قاله أبو عبد الله بن مندى، وقيل اسمه يحيى، قاله ابن عدي يعني في كتابه الكامل. وأما قوله الثقفي قال فهو مولاهم، قيل إن جده جميلا كان مولى للحجاج بن يوسف. وفيه يعني وفي الرواة أبو سهيل عن أبيه اسم أبي سهيل النافع بن مالك ابن أبي عامر الأصبعي، ونافع عم مالك ابن أنس الإمام، وهو تابعي سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قوله رجل من أهل نجد ثائر الرأس، قال هو برفع ثائر صفة للرجل، وقيل يجوز نصبه على الحال يعني حال كونه ثائر الرأس، ومعنى ثائر الرأس أي قائم شعره منتفشه قوله نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، روي نسمع ونفقه بالنون المفتوحة فيهما، وروي بالياء المثنات أي يسمع ويفقه أو يسمع ولا يفقه، روي بالياء المثنات من تحت المضمومة فيهما يعني على أنها مبنية للمجهول، والأول الأشهر الأكثر الأعرف، يعني والعبارة الأولى اللي نسمع ولا نفقه هي المسجية الأشهر وهي الأكثر في الرواية وهي المناسبة للمعنى. قوله وأما دوي صوته فهو بعده في الهواء، ومعناه شدة صوت لا يفهم، وهو بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء دوي، هذا هو المشهور. قال وحكى صاحب المطالع فيه ضم الدال دوي. قوله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، المشهور فيه تطوع بالطاء، أو المشهور فيه التطوع الطاء على إدغام إحدى التاءين في الطاء، أصلها تتطوع. المشهور فيه بتشديد الطاء، المشهور فيه تتطوع بتشديد الطاء على إدغام إحدى التاءين في الطاء. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هو محتمل للتشديد والتخفيف، إلا أن تتطوع أو إلا أن تطوع، والتخفيف يكون على الحذف بحذف إحدى التاءين. قال أصحابنا يعني علماء الشافعية وغيرهم من العلماء، قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتطوع استثناء منقطع، ومعناه لكن يستحب لك أن تتطوع، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هل علي غيرها قال لا، لكن كأنه يوجه هذا الرجل إلى ما هو أفضل له وأنسب، فقال إلا أن تطوع. قال وجعله بعض العلماء استثناء متصلا، يعني لا يجب عليك ما زاد عن الفرض إلا إن كان تطوعا، وجعله بعض العلماء استثناء متصلا، واستدلوا على أن من شرع في الصلاة، من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه إتمامه، وهذا استدلال جيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، يعني كأنه يقول الأصل أن التطوع الزائد ليس بواجب عليك، لكن إن دخلت فيه يلزمك أن تتمه، لأنه بدخولك فيه يصير كالواجب، بدخولك فيه يصير واجب، يجب عليك أن تتمه. هذا ما استنبطه بعض أهل العلم. قال وهذا هو يعني الرأي المنسوب إلى الحنفية من أن النوافل إذا دخل فيها الإنسان تحولت إلى وجوب الأداء، واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. قال قال واستدلوا به على أن من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه إتمامه. قال ومذهبنا أنه يستحب الإتمام ولا يجب، والله أعلم، لأن هذا مأخوذ من الأثر المشهور أن المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال ومذهبنا أنه يستحب الإتمام ولا يجب، والله أعلم. قوله فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. قيل هذا الفلاح راجع إلى قوله لا أنقص خاصة، لأن قوله لا أزيد يشعر بأنه لو زاد فالزيادة مقبولة، وأن قوله لا أنقص إنما هو بالحد الأدنى، وإذا جاز وقبلت العبادة في الحد الأدنى فتقبل فيما زاد من باب أولى. قيل هذا الفلاح راجع إلى قوله لا أنقص خاصة، والأظهر أنه عائد إلى المجموع، بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا، لأنه أتى بما عليه، ومن أتى بما عليه فهو مفلح. وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحا، لأن هذا مما يعرف بالضرورة، فإنه إذا أفلح بالواجب فلأن يفلح بالواجب والمندوب أو لا. فإن قيل كيف قال لا أزيد على هذا وليس في هذا الحديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشرعية ولا السنن المندوبات، فالجواب أنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادة توضح المقصود. قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله تعالى علي شيئا، فعلى هذا يعني على عموم قوله بشرائع الإسلام يدخل كل الواجبات. وقوله مما فرض الله عليه يزول الإشكال في الفرائض، أما النوافل فقيل يحتمل أن هذا كان قبل شرعها، وهذا مستبعد لأن النوافل شرعت مع العبادات. وقوله وقيل يحتمل أنه أراد لا أزيد على الفرض بتغيير صفته، كأنه يقول لا أصلي الظهر خمسا، لكن هذا تأويل بعيد. قال وهذا تأويل ضعيف، ويحتمل أنه أراد أنه لا يصلي النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض، وهذا مفلح بلا شك، وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة وترد بها الشهادة، إلا أنه ليس بعاصم بل هو مفلح ناج، والله أعلم. قال وأعلم أنه لم يأتي في هذا الحديث ذكر الحج، ولا جاء ذكره في حديث جبريل من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكذا غير هذا يعني الحديث من وكذا غير هذا من هذه الأحاديث لم يذكر في بعضها الصوم ولم يذكر في بعضها الزكاة.